جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ، عرفنا لماذا يركز النبي صلى الله عليه وسلم العنز للصلاة وهذا للسترة، فهل الطهارة تحتاج إلى ذلك؟ نحتاج إلى ذلك طهارة عند قضاء حاجته. أي نعم، أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يجلس في البر حتى يستتر بشيء، إما شاخص مرتفع كأن يكون جبل أو صخرة أو مكان عالي، يكون عليه الصلاة والسلام ينزل بالمكان المنخفض ويكون هذا العالي يستره، أو يغرز العنزة أو شجرة تكون أمامه. وقد ذكر في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام جاء مرة وأخذ بغصن واحدة من الشجر، ثم أخذ بغصن أخرى وقال انقادي معي بإذن الله، فسارت معه حتى اشتبكت سواء، ثم جلس وقضى حاجته، ثم عادت كل شجرة إلى مكانها. فهذا أولا أنه عرفنا لابد من اتخاذ السترة، وفيها علم من علام النبوة ومن المعجزات التي جعلها الله على يده، أن الشجر انقادت بإذن الله ومشت معه ثم عادت إلى مكانها، والله على كل شيء قدير. فالمهم أن الاستتار عن الناس هذا واجب، يجب الإنسان إذا كان في البر يبعد عن الناس، لا يرونه ولا يسمعونه. ولا يجوز أن يذهب الرجلان سواء، فإن الله يمقت على ذلك، أن يجلس على حاجتهم ويتحدثون. وأما الاستتار فهو يدل على الحياء، والحياء من الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل، ما أدنى مقدار تحقيق الركن أو الواجب؟ جزاك الله خير. لا خلص. نعم. ما أدنى مقدار تحقيق الركن أو الواجب في الصلاة؟ مقداره أقل ما يكون أن أول شيء يثبت كل عضو في مكانه، إذا ركعت تثبت بحيث كل عضو يثبت في مكانه الذي شرع لك أن تضعه وأنت راكع، بأن تضع يديك على ركبتيك وتمد ظهرك مستويا وتجعل رأسك محاذيا له، ثم تقول سبحان ربي العظيم. وقد ذكر أن أكثر ما يسبح الإمام خاصة عشر حتى لا يشق على المأموم، لكن يقولون أدنى الكمال ثلاثا ويجزئ واحدة، لكن بشرط أنك تقولها وأنت راكع مطمئن بحيث يثبت كل عضو في مكانه. أما أنك تشبك الركوع مع الرفع مع السجود، هذا هو السرقة من الصلاة، وهذا الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل المسيء صلاته، لما صلى وجاءه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصل فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاث، ثم قال والذي بعثك بالحق يا نبي لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع، تطمئن. والاطمئنان معناه السكون والهدوء، يعني حيث الإنسان تسكن أعضاؤه، ثم ارفع حتى تطمئن قائما أيضا حتى يثبت كل فقار في مكانه، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا علمه، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالاطمئنان شيء يعني تعريفه تماما هو أن يسكن كل عضو في مكانه. أما أنك تؤمن بالركوع ثم ترفع مباشرة هذا ما ركعت ولا اطمئنت. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: تتيسر السترة في المسجد من سواري وجدران وأخشاب مخصصة للسترة، لكن كثير من الناس يتساهلون في هذا ويتعمدون خط السجادة، فهل عملهم هذا صحيح؟ أما إذا وجد الإنسان غير ذلك فلا ينبغي أن يقتصر على خط السجادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن عذرتم، يعني ما وجدت شيء فخطوا خطة، فإن أعذرتم. لكن إذا وجد إنسان شيء يستره من الناس فليفعل، من الكراسي أو الترامس الماء أو السواري أو غير ذلك. المهم أنك اتقوا الله ما استطعتم، فآخر عذر إذا ما وجدت شيء قد نعتبر طرف السجادة بمثابة الخط في الأرض. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول: هل من عنده تجارة يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة؟ أفيدونا مأجورين. ما شاء الله، إذا صار ما عنده تجارة يعذر بالصلاة، هذا شيء ما عرفناه. الله عز وجل يقول: في بيوت أذي الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فذكر من صفاتهم أنهم إذا سمعوا الله أكبر ترك الميزان كما هو، لا يكمل الوزن ولا يكمل الذرع ولا يكمل العد. الحالة التي سمع الأذان وهو عليها يتركها كما كانت ثم يقوم إلى صلاته، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فليس هناك عذر، العذر فقط الخوف والمرض. لا صلاة جاء المسجد لا في المسجد إلا من عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. نعم. يسأل يقول: هل يصح الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة ابتداء أم يكون ذلك ضمن الصلاة والسلام؟ ابتداء يعني يقول الله يرحم الرسول، الظاهر هكذا الذي يقصده، الذي يظهر من السؤال هكذا. على كل حال الصلاة، في الصلاة بين لنا عليه الصلاة والسلام كيف ندعو له بالرحمة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأما في غير الصلاة فإنا نصلي عليه الصلوات المشروعة، إما صلاة الإبراهيمية أو نقول: اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، وهكذا. فهذا هو الذي أمرنا به، قالوا: صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا هو المشروع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن الراجح في الرفع من الركوع، هل القبض أم السدل؟ من اعتبر، من أخذ بقوله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الصلاة يضع يديه على صدره، اعتبر كل حالات القيام ينطبق عليها الحديث، فإنه يقول: إنك أيضا إذا رفعت من الركوع فتجعل يديك على صدرك. وهناك من لا يرى ذلك، يرى أنه إذا قام من الركوع فإنه يسدل يديه حتى يسجد. وعلى كل حال ما دام أن وضع اليدين على الصدر سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فلا بأس على الإنسان إذا سدل يديه بعد الرفع من الركوع حتى يسجد. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: كثير من أقاربي يقولون لي أنت متشدد في الصلاة عندما أطبق السنن، ويقولون أيضا وينكرون علي أيضا إعفاء لحيتي وتقصير ثوبي، فما نصيحتك لي ولهم؟ على كل حال، محافظتك على الصلاة يدل على الإيمان، لأن الله عز وجل وصف المؤمنين بهذا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال بعد 10 الآيات كمالها قال: والذين هم على صلاتهم على صلواتهم يحافظون. فهذا من المحافظة على الصلاة، والمحافظة من الصلاة والخشوع فيها دليل على الإيمان. وكذلك إذا رأيتم المسجد الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وقال الصحابة: كنا ما نرى من يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين إما لكبر سنه أو لمرضه حتى يقام في الصف، فيقال له: إن الله قد عذرك. فيقول: نعم، ولكني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا تطيب نفسي أن أجلس في البيت. هذا دليل الإيمان، فالمحافظة على الصلاة دليل الإيمان، فلا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يتساهل بها إلا منافق. وأما تطويل اللحية وتربيتها والمحافظة عليه فهي سنته عليه الصلاة والسلام: أكرم اللحى وأهين الشوارب. وأما تقصير الثياب إلى حد الكعبين فهذا هو السنة للرجل، لكني سمعت أن بعض الناس يبالغ في تقصير الثياب، فلا إفراط ولا تفريط، لا نفرط ونسحب الثوب ولا نفرط ونزيد حتى يصير إلى تحت الركبة، فإذا سجد انكشفت الركبة في الصلاة. فهذا ينبغي التوسط، فخير الأمور وسطها، لا نغلو ولا نهمل، فخير الأمور وسطها، لا إفراط ولا تفريط. تقصير الثياب إلى حد الكعبين طيب، هذا هو المشروع، لا ينزل على كعبين فيكون في النار، ولا تزيد فيؤدي إلى كشف العورة في الصلاة إذا سجدت. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل النوم حال الجلوس ينقض الوضوء؟ النوم له حالات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العين وكاء السهم، والسهم معناه الدبر مخرج الريح، فإذا نامت العين انطلق الوكاء. فإذا نام الإنسان نوما عميق بأي حال من الأحوال، إذا فقد شعوره بحيث أنه ما يشعر بشيء لا بمن حوله ولا بما قد يخرج منه، فعند ذلك يجب عليه أن يتوضأ، لأنه مظنة انتقاض الوضوء. يعني ليس النوم هو الناقض، الناقض الذي يتوقع أن يخرج منه وهو نائم ثم لا يشعر بنفسه. أما إذا كان إنسان جالس، يقولون جالس متمكن من الأرض ويشعر بمن حوله فيشعر بما قد يخرج منه فلا بأس، ما دام أنه لم ينم نوما عميقا يفقد شعوره. فإن عمر رضي الله عنه جعل الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء وقال: يا رسول الله، نام الصبيان والنساء، يعني أنه تأخر عليهم عليه الصلاة والسلام، وهو أراد أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأفضل في صلاة العشاء إذا اتفقوا تأخيرها إلى ثلث الليل. لا إله إلا الله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل: هل السجود على الجبهة يجزئ إذا لم يسجد على الأنف؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الجبهة أشار إلى الأنف، فلا بد من السجود عليه، وإلا تكون ما سجدت على هذا الركن. وكل ركن، كل عضو ترفعه ولم تسجد عليه عامدا فصلاتك باطلة باطلة. أمرت أن أسجد على 7 أعظم ثم عدها ذكر الجبهة وأشار بيده لأنفه. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول: ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ هل هي ركن؟ لا، هذه ترفع اليدين في أربعة مواضع وهي سنة. إذا كبرت تكبيرة الإحرام، وإذا كبرت للركوع، وإذا رفعت من الركوع، وإذا قمت من التشهد الأول للركعة الثالثة، هذه أربعة مواضع ترفع فيها الأيدي، لا ترفع بغيرها، وهي سنة، هذه من السنن الفعلية. أحسن الله إليكم بارك فيكم. آخر سؤال يقول السائل: ما هو الراجح في استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة داخل البنيان؟ أما داخل البنيان فلا بأس بذلك، ولكن إذا لم يحصل الاستقبال والاستدبار فهو الأفضل والأكمل لا شك، لكنه ليس عليك إثم إذا لم تجد مندوحة عن ذلك. أما في البر فلأنك تستطيع، فيحرم عليك أن تستقبلها أو تستدبرها بنص الحديث: لا تستقبل قبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها. هذا عام للأمة في أي مكان: لا تستقبل قبلة في بول ولا غائط ولا تستدبرها. بقية الحديث يقول: ولكن شرقوا أو غربوا. هذا خاص بأهل المدينة ومن على شاكلتهم في قبلتهم، لأن قبلة المدينة وكما تعلمون جنوب، فإذا شرق أو غرب يجعل القبلة إما عن يمينه وإما عن يساره. هذا بالنسبة للمدينة ومن على شاكلتهم. أما في الأماكن الأخرى فإنه يأخذ بأول الحديث بحيث أنه يجعل القبلة عن يمينه وعن يساره. فمثلا أهل النجد قبلتهم غالبا غرب، وهكذا، فلو غرب استقبل قبلة ولو شرق استدبرها. إذن يجعل قبلة عن يمينه وعن يساره، يكون جنوب أو شمال. باقي سؤال الشيخ نقرأه؟ نعم، وصل سؤال الأخير نقرأه. يلا أعطني إياه حرشاً. قال يقول السائل: يا شيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يحجز المكان في الصف الأول ويحضر الدرس؟ وما هو الأفضل، بقاء في الصف الأول أم حضور الدرس؟ لا يجوز أن تحجز المكان إلا في حالة يعني في وقت مختصر، كأن تذهب إلى الوضوء مثلا. أما أن تحجز المكان مقدار ساعة فهذا ليس من حقك. المكان لمن سبق، من سبق إلى مكان فهو أحق به، ولا ينبغي الإنسان أن يحجز مكان ويذهب خارج المسجد أو حتى داخل المسجد إذا كان سيجلس طويلا في مدة الدرس طويلة بالنسبة إلى حجز الأماكن. فالحمد لله، إما أن تحضر الدرس وتستفيد ثم تصلي في أقرب مكان تجده دون أن تؤذي أحد، وإما أن تجلس في مكانك وتقرأ قرآن وتحجز مكانك بنفسك. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى